ما يتيسر له من سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول

فأولئك الذين تلفح وجوههم وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون.

قوم.